رجل عنده مرض جلدي ولا يستطيع أن يضع شيئا على جسده، هل يجوز أن يلبس الحرير؟ الإجابة نعم، يجوز أن يلبس الحرير.